هلل الشعب وكبر قائلا الله أكبر. شرعة الحق لها نصر من الله مؤزر. دعوة الإسلام تعلو بسناها كل منبر. فلتعد أيام مجدي فليعد تاج المنور. قد دنا يوم جهاد دربه صعب مغبر. كرم الله شهيدا جاد بالروح وشمر. لم يكن يخشى الأعادي لا ولا في الحرب أدبر. فهو في جنات عدن بنعيم الله يفخر. حي الشهيد بطولة وفخارا ودمًا زكيا قيما ما طارا. حي الشهيد بطولة وفخارا ودمًا زكيا قيما ما طارا. روض الهدى فيحيل نورا على درب الجهاد ودارا. حي الشهيد بطولة وفخارا. حي الشهيد بطولة وفخارا ودمًا زكيا طيبا ما طارا. حي الشهيد بطولة وفخارا ودمًا زكيا طيبا ما طارا. يسقي به روض الهدى أشواك الضلال بروحه ليقدم الأزهار والأثمار. أشتدت أشواك الضلال بروحه ليقدم الأزهار والأثمار. الدام يا ثأر النبي لدينه جددت حيدر فارسا كرارا. الدام يا ثأر النبي لدينه جددت حيدر أحييت ليل الظالمين بفجره وأحييت أمواج الظلام نهارا. حي الشهيد بطولة وفخارا ودمًا زكيا طيبا ما طارا. حي الشهيد بطولة وفخارا ودمًا زكيا طيبا ما طارا. يسقي به روض الهدى فيحيل نورا على وتننت للأبطال أصدق منهج وتركت أجناد الضلال حيارا. وتننت للأبطال أصدق منهج وتركت أجناد الضلال حيارا. هذا الطريق وما سواه وساوس ترضي جبان وتصنع الأعذار. هذا الطريق وما سواه وساوس جهاد مطالب فاسترخصوها خطبة وشعارا. حي الشهيد بطولة وفخارها وكمان زكيا طيبا ما خارها حي الشهيد بطولة وفخارا وكمان زكيا طيبا ما خارا يكتب رضا الهدى فيحيل نورا على باب الجهاد ونارا حي الشهيد بطولة وفخارا لا ينصر الإسلام إلا مؤمن عشق الجنان وصاحب المختار لا ينصر الإسلام إلا مؤمن عشق الجنان وصاحب المختار يتيم يا رمز البطولة والفداء والفداء ما زال سيفك قاطعا بسارا يتيم يا رمز البطولة والفداء والفداء شباب طه أعلنوها بيعة فدم الشهادة لم يزل فوارا حي الشهيد بطولة وفخارا ودما زكيا طيبا ما طارا حي الشهيد بطولة وفخارا ودما زكيا طيبا ما طارا يستدي روض الهدى فيحيل نورا على أخ الإسلام قد أطلت رقودا أخ الإسلام أخ الإسلام قد أطلت رقودا يأسن الماء إن أطال الركودا لك عند النجوم إرث مضاع لك عند النجوم إرث مضاع لا تقل لا لا لا تقل كيف أستطيع الصعود لك ماض زاه فما ضر لو نلت طريقا من العلا وتليدا لك في سيرة النبي عظات لك في سيرة النبي عظات بالغات هلا طلبت المزيدا قل يا ابنائي عربا وحدوا الشمل كما وحد النبي الجهودا إن أولى الورى بتوحيد شمل أمة كان دينها التوحيدا إن أولى الورى بتوحيد شمل أمة كان دينها التوحيدا نعم إن أول غيث ندى تروي به صاحبات المدى نعم إن أول غيث ندى تروي به صاحبات المدى See وإن كان فيه يقيم الردى. سنبعث في كل دين صلاحا ونجعل من بيننا خالدا. صاحبكم في هذا الشريط أبو راتب، أبو مالك، غسان أبو خضرة، مروان صالح، موسى مصطفى، تقديم هاشم كفاويني.